أغلى من كل الجواهر، أغلى من كل الكنوز، اللي يبقى الرب ذاكر أمله بالرضوان يفوز. أغلى من كل الجواهر، أغلى من كل الكنوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فعود حميد إلى سلسلتنا بعنوان التربية أول طريق الإصلاح. تحدثنا إليكم في الماضي قبل رمضان بأسابيع طوال عن حقوق الولد على أبيه في التربية، فقلنا تبدأ قبل أن يولد الولد بحسن اختيار الأم المربية، فتحدثنا عن أسس اختيار الزوجة في الإسلام، وبينا أنك وأنت تختار زوجتك يجب أن يكون ولدك في ذهنك تفكر في امرأة تربي أبناءها على كتاب الله وعلى سنة رسوله. ثم تحدثنا عن آداب الخاطب وأحكام الخطبة، ثم آداب الزفاف، ثم الحقوق المتبادلة بين الزوجين، مشيرين إلى أنه إذا روعيت الحقوق والواجبات محال أن تعرف المشاكل طريقها إلى الأسر. واليوم حديثنا عن هذه المشاكل، وهذه المشاكل درجات، أدناها خلافات وأعلاها طلقات، طلقات نارية بل هي أسوأ. مما يؤسف له أن الإحصاء يقول إن الطلاق يزيد في بيئاتنا بصورة لافتة للنظر. طلاق، أكثر الأسئلة التي تأتيني عبر الهاتف طلاق، طلاق. وقلنا إنه ليس خلافا، إنما هو قمة الخلاف، لأنه قد يعقبه فراق. الأسرة التي بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعت لنفسها المرجع، في مرجع نعود إليه عند الخلاف، هو الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأسرة التي بنيت على أساس إسلامي من حين الاختيار من الزوج ومن آل البنت، كيف تصل الخلافات بينها إلى هذا الحد؟ السؤال، لماذا علت نسبة الطلاق في بيئات المسلمين؟ ولماذا كان الخلاف درجات ووصلنا إلى أعلى الدرجات بسهولة، وما هو الحل؟ قلنا الخلاف درجات، في خلاف ممكن يحل بوعظ أو بهج أو بأسلوب عقابي مناسب، في ممكن خلاف يكبر فيحتاج لتدخل وافد خارجي، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في خلاف ممكن يكبر فيصل إلى طلاق، قد يحدث بعد الطلاق مراجعة قلبية تعقبها مراجعة زواجية، فيكون الطلاق الأول الطلاق الرجعي بمثابة ناقوس الخطر. ولذلك أباح لك الله الرجعة من الطلاق مرة وثانية. لما؟ لأن الذي شرع لك هو الذي خلقك، هو يعلم أن المرأة قلب وأن القلب سمي قلبا لتقلبه. قد يشتجر الزوج مع زوجته فيغمض عينه عن المحاسن ولا ترى عينه إلا المساوئ. قد تختلف المرأة فتغمض العين عن المحاسن، بل قد تنظر إلى المحاسن بعين مصغرة وإلى المساوئ بعين مكبرة معظمة، فتجد المشكلة الصغيرة سدت الأفق أمام عينها. الدنيا ظلمة ملهاش حل، ما يتعشرش، مش قادرة، غلبت، هموت، انجدوني. هذا كلام نسمعه كثيرا في مشاكل تعرض علينا، وهو كذلك: لا طاقة لي على تحمل زوجتي، أجيروني أجاركم الله. طب عيالك، طب أولادك، أموت يعني عشان العيال؟ أموت مش قادر. جميل جميل هذا كله، هل هي هي نفس الزوجة التي قلت وأنت تخطبها إما هي وإما لا زواج؟ هل هو هو نفس الرجل الذي قال لك أبوك إنني قلق، فقلت لأبيك إن رفضتم هذا الرجل فلا تكلموني في زواج بعد اليوم؟ كنت في مشكلة يوم الأربع اللي فات بالتحديد، البنت قالت لأبيها: لا يا بنتي، وهذه الكلمة قد سمعتها أنا في حلقة من حلقات الفشل السابق، قالت لأبيها بالنص: إذا رفضت هذا فلا تحدثني في زواج بعد اليوم. يا بنتي، مش هو ده اللي كنت بتقولي إذا ما كانش ده ما فيش جواز؟ ما الذي حدث؟ بدا على حقيقته. ما هذه الحقيقة؟ تسمع، تجد خلافات صغار، أغلب خلافات حديث الزواج خلافات عيال. تصلوا بيا، إيه المشكلة؟ الحل إيه؟ الحل إن أنت راجل عيل تبقى راجل بس شوية، تكبر شوية بس. الحل إن أنت راجل عيل مش قادر تصدق إن أنت اتجوزت، لسه عايش عيل بأخلاق الأطفال، وتناسيت أنك الآن محسوب على الرجال. إيه الحل؟ تبقى راجل بس. صعب عيل يتجوز ويخلف ويفضل عيل برضه، اكبر بقى. أنت مش قادر تستوعب التحول، أنت تزوجت، محسوب على الدنيا رجل، تحاكم أمام الله رجل، وأمام القانون والناس رجل. عش راجل بقى، ما تعش عيل. والله وتالله وبالله، من خلال التليفون وعبر جلسات الصلح أجد مشاكل تضحك السكلى. ست ابنها مات في حجرها، بتعيط عليه، تسمع المشكلة اللي وصلت لطلاق تقعد تضحك. اللي بتعيط على ابنها الميت، تسمع مشكلة الهيافات تضحك. هذه المشاكل لها طرائق تحل بها قبل أن تكون مشكلة. أول طريق لحل المشاكل الأسرية، أول خطوة، مراعاة الحقوق والواجبات، أن تؤدي ما عليك قبل أن تطلب ما لك. ده حل للمشكلة قبل ما تبقى مشكلة، يعني ده أسلوب وقاية. لك حق وعليك حق، لو أديت ما عليك قبل أن تطلبي ما لك ما حدثت مشكلة. لك حق أيها الزوج وعليك حق، لو أديت ما عليك قبل أن تطلب ما لك لا تحدث مشكلة. إزاي؟ ببساطة، واجباتك نحو زوجتك جزوج، قوامة، إنفاق، حسن معاشرة، صلة رحم، إكرام لها ولبنيها، ممكن تحصل مشكلة؟ ما أعتقدش، إلا مجبرة على الزواج ومش مقتنعة بيه كراجل، إلا أجبرت عليها ولا تقتنع به. امرأة حسنة التبعل لزوجها، حضر ونعم، تقوم الليلة وقبل أن تقوم تتجمل وتلبس أفضل ما تجد وتأتي لزوجها، ألك حاجة؟ محتاجني؟ آه، يقضي حاجته. مش محتاجني؟ أستأذنك قم الليل. طب قامت الليلة فطلبها، تترك قيامها وتعود لزوجها ثم تغتسل وترحل لربه، ده حقه. امرأة هذا وصفها، لم يسمع منها إلا نعم، لم تطلب إلا حلالا، لم تنصح إلا منفرة من شر، ممكن تحصل مشكلة؟ ما اعتقدش. إلا إذا، ما إذا دي كتير، في وافد خارجي يضيره أن يرى الماء صفوا ويسعده أن يراه كدرا، ما في وافد خارج عايشة مع جوزها بالشتيمة والسب والضرب، تطلب منه الطلب 20 مرة عشان يجيب، تكرهه، تستطيل عليه فيعاقبها، تيجي تلاقي ست محترمة وراجل محترم نازل من الباب، عاوز حاجة يا حبيبتي تجيبها وانا جاي؟ لا جزاك الله خيرا، مش عاوزين حاجة، الحمد لله عندنا فول وطعمية. هي مش مضايقها الفول والطعمية، الوافد الجديد الذي يضره أن يرى الماء صفوا ويسعده أن يراه كدرا، هي ضرها عاوز حاجة يا حبيبتي؟ بتقول له جزاك الله خيرا يا حبيبي، جزاك الله خيرا، سايب ايه في البيت؟ فول، في رضا بالفول، وهي عندها ما فوق ذلك ولم ترضى، يحسن إليها فوق ذلك ولم ترضى، وتتعامل مع زوجها ولا يرضى. فازاي احنا معانا فلوس وانتوا معكوش وعايشين؟ ازاي احنا مبسوطين وتعسى وانتوا فقراء وسعداء؟ تقول لها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي، وسايب لك شويه فول؟ امال لو سايب لك لحمه كنت صليت له ركعتين ولا ايه؟ قال لها امال اعمل ايه؟ قدراته كده. اه قدراته كده، اه ما طلبها انت ساكته هتفضل قدراته كده، لازم تطلبي، خليه يتحرك، شايفه فلانه وشايفه علانه اطلبي. طلبت ما قدرش، ما هو مش هيقدر، طلبها انت بتبتسمي وفرحانه ومبتسمه في وشه مش هيتحرك، ما هو ما فيش جديد، لازم تكشري شوي، وريه العين الحمر، مكشره ليه؟ عشان كذا، يقوم يتحرك عشان يشوف البسمه تاني. والله نصايح غاليه يا اخي، بس بتودي على جهد. حدث هذا مع الامام الاعمش. الامام الاعمش من خيره التابعين ومن خيره علماء الحديث، كان له طلبه علم كثر ينامون على بابه، كان شديد مع طلبة العلم وشديد مع الحاكم، يقول كلمة الحق بعيد عن أبواب السلاطين، مع أن الحاكم يتمناه، يعني يتمنى له طلب دنيوي يشتري بالبلد بيه يعني، لكنه يتورع عن هذا، له حظوة عند السلطان لا يستخدمها، شيخ الرئيس بيحب، فقير لو شاور بس الرئيس يديله، بس يديله على حساب دينه، فهو خايف على ايه؟ على دينه. دخلت امرأة على امرأة الأعمش فوجدت بزازة ثيابها ورقة حال بيتها، فقرة خالص، قالت لها ايه ده؟ والناس تقول الاعمش راح والاعمش جه والعالم الفلاني راح وده حبيب الرئيس والدنيا كلها بتقوم لجوزك واقفه وانتوا عايشين العيشه دي؟ قالت ان زوجي العزيز يتورع عن مال السلطان وانا اعينه، والحمد لله احنا مسطورين، الحمد لله، الحمد لله. ايه؟ ايه بس يا اخت الفاضل؟ ايه اللي جار؟ الحمد لله ايه وربنا قال كده، مش تقولي له يجيبه يودي؟ قلت له، قال لي نصحني وفهمني شرعا ان هو مش عاوز الحرام ولا عاوز اللي فيه شبهه عشان نربي عيالنا بالحلال. لا، ما هو عمره ما هيتصرف طول ما انت بتبتسمي في وشه تكشري تطلبي الطلب، وبعدين ما يجيبوش تكشري. مكشره ليه؟ ما انت ما جبتش، ما انا ماليش لازمه عندك، ما هو انا وانا وانا وانا. يوم يحس ان في تغيير يقوم يجيب لك اللي انت عاوزاه. مش تخليك حركه كده وكويسه كده، ولا انت مبطوطه كده على ظهرك؟ اتحركي كده، خليك زي الحريق. ادت الحقنه، الحقنه جابت نتيجه. كان الأعمش إذا دخل قامت له زوجه فقبلته واستلمت ثوبه وعكازه عصاته وخلعت نعله وصنعت طعامه ووقفت عليه حتى يجلس. تجيب الأكل وتفضل واقفة لغاية ما تعاد ويقعد. زوجة بقى، مش اللي عندكم في البيت يعني، زوجة. ها؟ فدخل الأعمش فما رأى شيئا من ذلك. الوش المبتسم مقلوب، اللي بتقوم تقف وتقلعه الجزمة ولا عبرته. اتليه اهو عندك، اقلع وخش. الله، فلا اخت فاضلة كده مثل الفضليات الكسرات في هذا الزمان، وشها مسود كده مظلم. فعلم بفطنته ان هذه المرأة خببتها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فيما رواه أبو داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح صحيح سنن أبي داود؟ ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد. هي ماشية كويس، ما تجيش أنت بالنصائح الفاشلة بتاعتك تبوظيها. يعني إيه ليس منا؟ مش مسلم. ليه الموضوع الكبير ده يا رسول الله؟ مش مسلم، ليس منا، خرج من ربقة الإسلام. من خبب امرأة، من أفسد امرأة على زوجها. ليه؟ لأنه هيفسد أمة. يا ست تبوظ أمة. الزوجة دي مع الزوج ده بيربوا مين؟ ولادهم، هما عمود الأسرة والمجتمع، مجموعة أسر، والأمة مجموعة مجتمعات. النواة الرئيسية للأسرة الأطفال، فلما تفسد الزوجة تنغص على الزوج حياته، تجي المشاكل، المشاكل تترك الأثر السلبي على تربية مستقبلنا أبنائنا. ليس منا، ليس مسلما، ليس مؤمنا. الإيمان الكامل الذي يدخل الجنة من خبب امرأة على زوجها. فالرجل بفطنته أول ما دخل أرى الرسالة وقف، ما لا قلعته ولا خدت الحذاء ولا قالت له تشرب ايه ولا تاكل ايه ولا. فقال اللهم انتقم ممن خبب علي زوجتي. اللي أفسد علي امرأتي انتقم لي منه يا رب. فعميت المرأة في الحال وهي قاعد، فعميت المرأة في الحال فبكت وقالت رجعت يا إمام ادعو الله لي. خلاص تبت وأنبت، مش هعمل كده تاني، بس ادعي لي. فدعا لها فرد الله بصرها، فاستقامت زوجه لما علمت مكانه عند خالقه. ده مش ليه حظوة عند السلطان، ده ليه حظوة عند مين؟ عند الرحمن. ده دعا فاستجيب له في الحال. الشاهد ايه؟ لا يفسد المرأة إلا المرأة. ما يفسدش الست غير واحدة ست. لك مسلسل النصائح التي لا تنتهي. وقد تكون أما إيوة ربي. وهذا من أعجب ما أرى في حياتي، أم حريصة على إفساد بنتها كثيرا. طلقت لي فلان، والله بدها لله حياتي حماتي، ليه يا عم الله يهديك بعد عنك، يؤذيها أن تراني سعيدا مع ابنتها. هل الفطرة اختلت عند هذه الأم، أم أن الفهم للسعادة معكوس؟ الفطرة اختلت. الفطرة الأم مجبولة على حب إيه؟ أبنائها وبناتها، تحب السعادة لهم وتكره الشقاوة لهم. فالأم دي لما تبحث عن شقاوة بنتها تبقى اختلت الفطرة؟ قد يكون. طب ممكن الأم دي تكون السعادة فهمها غلط؟ أنا أنصح ابنتي بما يسعدها. اعملي لك شخصية بيت يقول لك أمك، قولي لأمك وأبوك يكلمك نص كلمة تعالي وأنا أجوزك سيدو. هي فهمها كده، فهمها أن لما يحس أن متجوز واحد صاحبه يستقيم على طول. لا على الطلاق بالثلاثة ما انت راح عند أمك. قالت له طلاق على طلاقك زي طلاق الرجالة اللي أنا رايح. وراحت إيه متجوز واحد صاحبه اتنين رجالة. الطلاق ده بتاع مين؟ بتاع الرجالة. قال لا، في ايه؟ في بيئة غلط. اما ان الام اختلت فطرتها وانتكست، واما انها تفهم ما يسعد ابنتها خطأ فتريد ان تسعدها فتتعسها. وده الاغلب. واسمع سلسلة وصايا الإسلام، واسمع سلسلة وصايا النساء الآن. شوف كده الأم بتوصي بنتها بإيه دلوقتي، وشوف زمان كانت بتوصي بإيه. أعتقد أنني أعطيت محاضرة كاملة في وصية أم إياس الحضرمية لابنتها ليلة زفافه. قلت لك بالنص بعد ما شرحت إن الوصية لو أخذت بها البنت لأصبحت أسعد النساء ولو تزوجت شيطانا. وصية تخلي البنت لو هتتجوز شيطان تعرف تتكيف معه وتبقى سعيدة معه. أقول لك جملتين بس عشان ما تتخيلش إن أنا ببالغ. شوف الأم المرأة دي جاهلية عربية جاهلية قبل الإسلام، بس فطرة سليم. أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركتها لذلك منك، ولكنها معونة العاقل وتذكرة الغافل. يا بنتي لو الناس ما بتوصيش بناتها المؤدبات ما كنتش وصيتك، لأن أنت مؤدبة. لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركتها لذلك. لو البنت المؤدبة ما نوصيهاش ما كنتش إيه هوصيك. أمال أنا بوصيك ليه؟ تذكرة العاقل أو معونة العاقل وتذكرة الغافل. العاقل ياخدها معونة حاجة تعينه في الطريق، والغافل نفوقه شوي. أي بنية وقف عند المقطع ده لأنه سبب ثلاث حالات طلاق الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات ده معي أنا مش مع المشايخ، معي أنا بس. اسمع. أي بني إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. كفاية. واحفظي عني خصالا عشرة. سيبك من عشرة، هي دي كفاية. الكلمتين دول كفاية. انت سبتي بيئه اتعودتي عليها. انا بالمعاد متعودة على المعاد، لازم ابقى جاهزه للانتقال الى بيئه زوجي. العريس اللي بيروح للعروسه والعروسه اللي بتروح للعريس، قال لك الولد مفطور على انه مولود في المعادي نفسه يتجوز في المعادي، مولود في مصر الجديدة عاوز يتجوز في مصر الجديد، مولود في عين شمس عاوز يتجوز في عين شمس، حب المنطقة وألفها. البنت ما عندهاش انتماء للمكان اللي اتولدت فيه بالفطرة. ليه؟ عشان عارفة ان ده هيجي لها يوم هتتنقل لمين؟ لمنطقة ولبلد ولبيت زوجها. دي الفطرة، ده الأصل ودي الطبيعة. فبتقول لبنتها هتسيبي البيئة اللي عشت فيها البيئة جديدة، فحاولي تتكيفي وتتأقلمي. هتسيب أبوك وأمك وإخواتك اللي تعودت عليهم 20 سنة، عرفوك وعرفتيهم، عرفت إيه اللي بيريحهم، عرفت إيه اللي بيضايقهم، وهم عرفوا برضو. في ألفة، في تعود، في طبائع تبودلت، في شخصية حفظت. بس في مشكلة، انت رايحة لبيئة جديدة وشخصية جديدة، مفيش ألفة بينك وبينه. ده زمان، يعني زمان عديها دي، لسه أول مرة تشوفه ما تعرفش حاجة، جديد عليها أخلاقياته، جديد عليها طباعه. مين بقى اللي يتغير لمين؟ الراجل يبرمج نفسه ليناسب زوجته، ولا الست اللي تغير نفسها لتناسب زوجها؟ يقول لك انتوا اصلكوا رجاله، مش انت راجل؟ لا الا ربع. مش انت راجل وبتدي درس للرجاله؟ ما لازم تميل للرجاله. مين اللي قال كده؟ ده احنا هنقول قال الله وقال الرسول. اربنا يظلم؟ ارسولنا يميز؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. امال ايه؟ ده الطبيعه، ده الفطرة، ده لغة العقل. في الحلال الذي يرضي الكبير المتعال، في الحلال تبرمجي نفسك وفق طبيعة زوجك. طب هو ليه طابع بس حرام أو في مخالفة شرعية؟ يبرمج نفسه وفق شرع الله. يبقى لو أنت عندك طابع مش صح شرعا، أنت اللي تتعدل وأنت اللي تتبرمج وأنت اللي تتغير. طب حلال وطبيعة وعادة، مين الأقدر على إعادة البرمجة؟ المرأة. ولأن المرأة قلب، جعل الطلاق في يد الرجل. المفروض أن أنت راجل وثابت وراسخ وعائل، يبقى لما كل كلمة مع زوجتك طلاق ملاق طلاق ملاق، يبقى المرأة أجدع منك، يبقى أنت مش راجل. وضع الطلاق في يد الرجل لأنه أرسخ عاطفة وأقوى عقلا وأثبت قلبا عند الخلاف، وأرسخ قدما عند الشد. ده الراجل، تاخدش في بالك. يبقى اللي طلاق ملاق طلاق ملاق ده ايه؟ مش راجل. ما تتكسفش، مش راجل. كثير الطلاق ضعيف، لا يستطيع أن يقود بيته إلا بعصا الطلاق. ضعيف، كثرة الطلاق من الرجل ضعف، ضعف. على الطلاق ما تروحي، على الطلاق لا تيجي، على الطلاق لا تجيب الأكل، على الطلاق لا تودي الأكل، على الطلاق لا تروح لأمك، على الطلاق لا تيجي. إيه يا عم في إيه؟ هي غنوة؟ ما ينفعش. ده مش شغل رجالة، ده شغل عيال، ده شغل عيال. عارف يعني ايه طلاق؟ فراق، موت بالنسبة للمرأة، مشاعر جميلة تحملها المرأة تقتل بهذه الكلمة. مشاعر ذكرها القرآن، هنقولها دلوقتي، هنقولها مشاعر جميلة. شوف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إيه لباس؟ ثوب. إيه الهدف من التشبيه؟ هي ألصق الخلق بك، وأنت ألصق الخلق بها، كما أن الثوب ملاصق لبدنك، هي واجبة لك وأنت واجب لها، أنت شديد الحاجة إليها وهي كذلك. في حد فينا يمشي من غير بنطلون؟ من غير ما تلبس؟ ما فيش. تقدر تستغنى عن الثوب؟ ما تقدرش. ما تقدرش تستغنى عن زوجتك وهي ما تقدرش تستغنى عنك. تسترك كما أن الثوب يسترك، تسترها كما أن الثوب يسترها. بردان طالع من الحمام واخد دش بردان، بتعمل ايه؟ بتلبس. لما تلبس تحس بالايه؟ كما أن اللباس الثوب يعني يدفئك، فإن الزوجة دفء عاطفي لك وأنت دفء عاطفي لها. إن كان القرآن يخبرك أنها ألصق الخلق بك وأنت ألصق الخلق بها وأقرب الخلق إليها من أبيها وابنها، الابن ما يحمش أمه، الأب ما يحمش بنته، الزوج يحمي زوجته، البنت ما تحميش أبوه، الزوجة تحمي زوجها. ماتت المرأة لا يغسلها إلا النساء، ولا يباح من الرجال إلا زوج، ما فيش حريم خالص. وعندنا أبوها وأخوها وابنها وجوزها، مين يغسلها؟ جوز. يحل حد غير جوزها؟ لا. ركزي ساعة الخلاف، ركزي في أنه الوحيد الذي اطلع عليك ورأى منك ما لم يره غيره، ولو كان أبا أو ابنا أو أخا. ركز في أن زوجتك أقرب الخلق إليك، ألصق الناس بك، اطلعت عليك ما لم تطلع عليه أم ولا أخت ولا بنت. ركز في أنك لا تحيا بلا ثوب فلا تحيا بلا زوج، وهي لا تحيا بلا ثوب فلا تحيا بلا زوج. ركز في أن الدفء يأتيك بالثوب وكذا الدفء يأتيك بالزوجة. يكز في أنك لا غنى لك عنها وهي لا غنى لها عنك. ركز في أنها ألصق الخلق بك. سر عفافك وأنت سر عفافه. مش المرأة العفيفة المتغطية؟ غطاؤها زوجها، غطاء العفاف لها زوج، وغطاء العفاف لك زوجة. كلام جميل. ربنا قال في سورة تانية: وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن، هدوء، مودة، راحة قلب. وجعل بينكم مودة ورحمة، هي دي الصلة اللي ذكرها القرآن. عشان تيجي الصلة دي لابد من تغيير فيسيولوجي في المرأة، في الأخلاق والسلوكيات، بما يناسب الجديد من أخلاق الزوج. شوف الأب بتقول لبنتها: إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا. بأجدادة تكيف عليه، وزوج لم تألفي، حاولي تفهمي إيه اللي زعله، إيه اللي ريح. كوني له أمة يكن لك عبدا. شوف قبة البلاغة. يعني إيه أمة؟ يعني إيه عبد؟ عامليه بطاعة وأدب واحترام ولطف كما تعامل الأمة سيدها، يضطر أن يعاملك بأدب ولطف مثلما يعامل العبد سيدته. في عبد ممكن يقيم عينه في سته، في أمة ممكن تقيم عينها في سيدها. لا، لو عملتي بالمنطق ده بأدب ولطف وطاعة زي ما الأمة تعامل سيدها، هيعاملك بأدب واحترام ولطف وطاعة زي ما العبد يعامل سيده. خلصت. مش عاوزين العشرة، وإن كنا هنحتاج واحدة واحدة منهم على مراحل. بس أول درس قالت لها إن أنت اللي هتتغيري مش هو، إن أنت اللي هتتنقلي له مش هو اللي هيجيلي. يعني تكيفي على بيئة جديدة، لا تقول كنت أحيا في المعادي لا أحيا في المكان الفلاني، لا، اتغيري، اتطبعي بالطبع الجديد. المصيبة دلوقتي إن البنت وأهلها بيتشرطوا في المكان اللي يسكنوا فيه، آخر مشكلة. ولد طالب علم اتصل بي، يا عم الشيخ جيت من الشغل لقيت مراتي مش موجود، راحت بتصل بابوها، يا عم الحاج حصل من بنتك كذا كذا كذا. المهم ان ابوها شغال ايه بقى؟ امام مسجد ويخطب في الناس. ايه المشكله؟ قال لي انا قاعد في ايجار جديد، مرتبي كله 800 جنيه او 700 جنيه والايجار واخد نص المرتب، واتفقنا على هذا عشان ما كانش في شقه في تابوت. ربنا قدر، ابويا عمل جمعيه، والدتي بعت الذهب، وانا ساعدت بنيت الشقه بتاعتي في تابوت. تخيل واحد بيقبض 700 جنيه ايجاره 350 جنيه، جات له فرصه ان ال 700 جنيه تخش جيبه وال 300 يتشالوا من على كتفه، نعمه ولا مش نعمه؟ نعمتين وثلاثة وعشر، ده عند البني ادمين بعد الشر طبعا. ها طيب، عاوزين فلوس عشان نجهز الشقه دي، اديني الذهب بتاعك ولما ربنا يوسع بجيبه لك. لا، عاوز الذهب بتاعي تاخده عشان تاخد لي شقه بره. يا حلولي، طب ما برضه بالايجار. راح الشغل جه ما لقاهاش، ادي اول ادب، ادي اول ادب. لا يحل لامرأة الخروج من بيتها دون إذن زوجها. النهارده كنت في قناة الحكمة بتحدث عن اتهام الشيعة لستنا عائشة، فبقول في قمة المصايب، في قمة قصة الإفك في الصحيحين، فلما علمت من أم مصطحى بالكلام قالت فاستأذنت النبي أن أمرض عند أبوي وما بي رغبة في أن أمرض، إنما أرحل لأبوي لأستخبرهما الخبر عشان نشوف الكلام حصل ولا ما حصلش. فأذن لي في قمة المرض وفي قمة المشاكل وفي قمة الزعل، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، الهين اللين الحليم، زوجته لا تخرج إلا بإذن. يعني ده دين بالدال مش بالته، مش تين، يعني دين، دين. وانت خارجة لازم تستأذني زوجك، أنا خارجة. رايح كلية جاي متأخر، فين العيش؟ ما فيش عيش. قالت لي ما انت ما أذنت ليش أخرج، خفت أخرج أجيب عيش، تقول لي أنا ما أذنت لكيش وتزعل. قلت لها لا حلو كده، أجي ما لقي، أجي ألاقي تراب، بس ما فيش خروج بدون إذن. احنا هنشتغل بعض، خروج بدون إذن ما فيش، إذن مفتوح ما فيش، لازم أعرف أنت فين، ما جيش من بره معايا ضيوف، يا أولاد حطوا الأكل، الولاد مش هنا، مش خروف أنا، مش كوز ذرة. الراجل راجل وست ست. الشاهد خرجت بدون إذن، راحت على أبوها، كلم أبوها، ثواني يا ابني عندي ده المسجد بس وبكلمني بعدين، قفل التليفون. إيه المطلب؟ تجيب لنا شقة هنا جنبنا، تروح عند أبوك وأمك؟ لا. ليه؟ كفرة؟ لا. ملحدين؟ لا. يهود نصارى؟ لا. بنتي ما تخدمش أبوك وأمك. أعطى العهود والمواثيق والأيمان المغلظة أن زوجته لن تخدم أبويه لأن له بنات متزوجات قريبات من أمه، فما قبلوا. فرمان عنده عيل عنده سنة إلا، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ قلت له اصبر ووسط أهل الخير وقول لهم لا عاوز ذهب ولا عاوز نيلة، وجهز شقتك وهات مراتك واقعد. رافض، طلق. قلت له إياك أن تتلفظ بكلمة الطلاق. راحوا له ناس قال لهم يطلق الاتفاق الأخير، يطلق وناخد القايمة ونتنازل عن المؤخر. السؤال الذي أقض مضجعي. وجهة نظر حضرتك يا فضيلة الإمام إيه لما بنتك 23 سنة مطلقة ومعها عيل؟ أفتني أفتاك الله، علمني مما علمك الله. إيه وجهة النظر؟ ما وجه الشر الذي تنتشل ابنتك منه، وما وجه الخير الذي تسوقها إليه؟ أنا يعني فهمي على قد حالي، فهمي على قد حالي، نفسي أفهم. أنت أب بتكره جوز بنتك؟ قد يكون. مش طايقه؟ قد يكون. عاوز تولع فيه؟ قد يكون. بس دي مين؟ بنتك 23 سنة معها ولد، هتاخد العفش؟ مش هتلاقي له مكان تحطه فيه، هتبيعه برخص التراب أو تحطه في مخزن لغاية ما يبوظ. يعني دنيا خسران، احسبها دنيا خسران. زائد بنتك 23 سنة هتحمل لقب مطلقة، ومطلقة ومعاها ايه؟ ولد. ممكن ترمهوله وممكن تاخده. عاطفة الأمومة هتشتغل تقول لا أنا عاوز أبقى. جميل. ما فرص حياة بنتك في الزواج بعد هذا الطلاق؟ أنا راجل رايح أتجوز يا عم الشيخ، عندنا واحدة مطلقة مع عيال. قال لا، طب أنا لسه ما اتجوزتش يا جماعة، أخد مطلقة ليه؟ وأخد مع عيال ليه؟ ورب عيال غيري ليه؟ ده لغة دلوقتي، دي مش لغة الإسلام. لغة الإسلام مفيش، أنت بتتجوز عشان تربي عيال الأرملة. ده الأصل زمان زمان. يعني لما مات سيدنا جعفر في غزوة مؤتة، في سرية مؤتة، خلفه على زوجه ليربي أبنائه الثلاثة أبو بكر. ده الفكر بتاع زمان، بيتجوز مرات سيدنا جعفر عشان إيه؟ يربي أولاده، فكان خير خلف لخير سلف. إنما دلوقتي عيل عنده 26 سنة 30 سنة 40 سنة بيتجوز، قلنا له عندنا عروسة دي مواصفاتها، هيقول ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. حد قال لكم إن أنا واقع من نار لوف؟ يعني حد قال لكم إن أنا مش لاقي أكل؟ يا عم الشيخ أنا ما اتجوزتش قبل كده، اتجوزني واحدة مطلقة ومعاها عيل. هتلاقي راجل عنده 50 سنة بيتقدم لها، راجل مطلق ومعاه عيال بيتقدم لها، راجل عنده 60 سنة ومتجوز وعاوز يتجوز واحدة تانية بيتقدم لها، واحد عاوزها تانية أو تالتة أو رابعة بيتقدم لها. وبنتك تفضل ترفض لما تطلع معاش وتقول لك منك لله يابا. صح. طيب حضرتك إمام مسجد، ما وجهة نظرك؟ ده ربنا أمر بالإصلاح فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أولا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. اللي يودي في داهية، اللي يضيع الأمة، إيه؟ فساد ذات البين. بين مين ومين؟ بين واحد وواحد، بين مسلم وأخوه. طب فساد ذات البين بين زوج وزوجته أكتر ولا أقل؟ مصيبة. أنت ممكن أخوك في العمل تقول له الله يسهل لك، يقول لك يا أخي شريك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. لا، في الطلاق شيل ده من ده يضيع ده وده. في صحيح مسلم: يجلس إبليس على عرشه على الماء، إبليس يضع عرشه على الماء، ويرسل سراياه من بنيه. واحد يقول له أنا خليت فلان يزني، قال له سرعان ما يتوب، سرق سرعان ما يتوب، عالش حاج. يأتيه الأخير فيقول: ما زلت به حتى طلق امرأته. يقول له أنت أنت أنت ابني صح, أنت أنت شطان ابن شطان صحيح, أنت مشيطان صح, أنت اللي جبتها من الآخر. ليه؟ طلق, ضاعت المرأة, يشك أن يضيع الرجل, وقبل ده كله ضاع مين؟ العيال. العيال رايحين عند أمه, جوز أمهم مش طيب, رايحين عند أبوهم, مرات أبوهم مش طيقاه. مين السبب في الحدوتة دي؟ أب وأم بلا ضمير. الكتاب والسنة مش هم المنهج. ده قال فلان وقالت الحجة سكسكة والحجة فلان, مش قال الله وقال الرسول, هم الميزان. قالت خالتي وقالت عمتي وقال خالي, هو ده الميزان, وقال أبي. يطلب الراجل هذا الحل, يتصل بي الولد, أعمل إيه يا مولانا؟ قلت له إياك أن تتلفظ بكلمة الطلاق, وأرسل عقلاء فئة تانية وتالتة. واستشهدت بقصة سيدنا عمر, مش موافق. قلت له إياك أن تطلق, دعوها هكذا. أبوك وأمك رأيهم إيه؟ قال لي قمة الحزن لما عرفوا أن نسايب رافضين أن مراتي تقعد في البيت. قلت له إياك أن تخالف أبويك, ولا تطلق إلا حينما تصل قدراتك النفسية في التحمل إلى الحلقوم. أتأخر. قلت له يا ابني بعد رسالة واثنين وثلاثة روح المسجد اللي الشيخ ده بيخطب فيه, وبعد ما ينزل من المنبر قول أنا ليا مظلمة عند الرجل ده, واحد اثنين ثلاثة, سمعت الخطبة إنما اللي زي ده الصلاة وراه ما تنفعش, وهات أدلة وشهود في الوقت الذي يقول زوجتي تبكي تريد الرجوع وأبوها مش عاوز يرجعها. ليه؟ هتتنقل من إيجار جديد لتمليك, بس للأسف التمليك ده عند الكفرة أبوه وأمه, هي دي كل المشكلة. لا تجيب لنا شقة عندنا. قلت لك المرأة وهي توصي ابنتها أعلمتها أنها هي التي ستنتقل, شو اللي يجي لها؟ هي اللي هتروح له. إنك خرجت فارقت بيتك الذي فيه درجت وعشك الذي منه خرجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه, فكوني له أبدا يكن لك عبدا واحفظي عني خصالا عشرا. أدي مشكلة طلاق في الأسبوع ده, في الأسبوع ده. طب ليه؟ الوافد الخارجي الذي أفسد هنا أب. طب لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح الألباني ليس منا من خبب امرأة على زوجها من برة, أنت تتخيل أن الرجل ده ممكن يكون أب؟ أو المرأة التي تخبب هذه أم؟ كتير. إما أن الفطرة انتكست, وإما أنهم جهلاء أغبياء لدرجة فهم السعادة فهما مقلوبا متشقلبة معاه. أي شركة أي مصنع لقيادة تعترض مشاكل, تيجي المشاكل عاوزين نحلها, كلما عظم المصنع وعظم نتاجه كلما عظم الاهتمام بحل مشاكله, لأن وقف الإنتاج مصيب. المصنع بتاع الأسرة بقدر الله يخرج أعظم مخلوق في الوجود وهو الإنسان. فالمعنى أنه حينما تحدث مشكلة تسارع إلى حلها. القرآن ادانا المنهج, واللاتي تخافون نشوزهن. أقف, أنا عاوزك تقف في حاجة أنت مش واخد بالك منها. واللاتي نشزنا, لا تخافون, ها في طريقها للنشوز, نشزت لسه مدرك. الولد اللي خايف لا يسقط قل له ذاكر, صيت لا, بس انت شايف الاعراض والامارات, فبتحل المصيبة قبل ما تبقى مصيبة، بتعالج المشكلة قبل أن تقع المشكلة. مركز؟ والتي تخافون نشوزهن، ما قالش والتي نشزنا، صح؟ يعني أيها الزوج كن فطنا، كن لبيبا، لا تترك المشكلة صغيرة حتى تتفاقم لتصبح كبيرة، بل سارع بالحل مع بدايات أمارات النشوز. ما تنامش، ما تتوهش، اصحى مع أول مشكلة. وبعدين نشزنا، ما قالش نشزنا، قال تخافون نشوزهن، فأضافه إليهن للملاصقة مقارنة تنفيرا لها منه. طب النشوز هو العصيان، طب ليه ما قالش والتي تخافون عصيانهن وعبر بالنشوز مكان العصيان؟ قال لك لأن النشوز من النشز وهو المكان العالي، وعبر به لفائدتين بلاغيتين. الأولى أن غالبا نشوز المرأة ينبع من استعلاء على زوج مستكترة نفسها عليه، مستكبرة عليه، شايف أن هي أحسن منه وأكبر منه وأقوى على القيادة والقوامة منه. فأغلب مصايب المرأة في النشوز تيجي منين؟ من الاستعلاء. ليه؟ لأن دي جاية في آية القوامة، الرجال قوامون على النساء، حكم رباني، قضاء إله، الرجال قوامون على النساء، ما قالش الأزواج، قال الرجال. يعني مش الزوج قايم على زوجته بس، الأخ قايم على أخته. ما وجد رجل وامرأة وتوافرت العلقة الشرعية بينهما إلا كان القيم الرجل. أب وبنت القيم الأب، أخ وأخت القيم الأخ، زوج وزوجته القيم الزوج، ابن بالغ وأم القيم الإب. مش ستنا أنس، ستنا أم سليم، أم سليم الأنصاري لما خطبها أبو طلحة قالت يا أنس زوج عمك طلحة، جوزني من مين؟ الوالي بتاعها بقى ابنها سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. بس ما قالش الذكور، فهمت حاجة؟ ما قالش الذكور قيمون على زوجاتهم ولا على الإناث، قال إيه؟ الرجال، فهمت حاجة؟ الرجال وصلت؟ الرجالة بقى، ما البطاقة مكتوب فيها رجل؟ لا، مكتوب فيها ايه؟ ذكر، وليس كل ذكر رجلا. الرجالة قوامون على النساء، ليه يا رب؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، صفات خلقية إلهية ربانية، خلق كذلك مهيئا لأن يقود، قدرة على التحمل، قدرة على القيادة، قدرة على القوامة، صفات ربانية. وبما أنفقوا من أموالهم، هو اللي بيصرف. وبعدين ذكر بقى الحريم هيعملوا إيه مع قضاء الله، ربنا قضى عليهم أنه يسمعوا كلام الرجال، قوامة، أمر رباني. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بدأ بمين؟ بالصالحات، إشارة إلى أن الأصل في المرأة الصلاح ولا العصيان؟ الصلاح، ما يبدأ الله به هو الأصل. واللاتي تخافون، الصنف الثاني بقى اللي مش هتقبل القوامة، مش هتقبل حكم الله، تخافون نشوزهن أي عصيانهن. قلنا النشوز من النشز وهو المكان العالي، إشارة إلى أن المرأة تنشز حينما تستعلي على زوجها. قال لك بقى ده في معنى جميل، قال لك النشز وهو المكان العالي لا يستقر فيه ماء، الماء تجي على المكان العالي وتنزل المكان الإيه؟ فإذا كان الماء لا يستقر في هذه الأرض لا تنبت، يبقى المرأة الناشز لا تنبت خيرا، يعني أشار القرآن إلى أن يقول لها إنك بنشوزك بنشوزك امتنع خيرك. ما هي فعلا المرأة لما تنشز خلاص ما تنتفعش منها بشيء. بعدين قال لك فعظوهن بسرعة، الفاء عالق بسرعة والترتيب، وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. أول ما تلاقي العلامات عالق، واحد واثنين وثلاثة، مرة واثنين وثلاثة، وتنتقل اللي بعديه وتتنقل اللي بعديه، غلب حمارك، دخل بقى وافد خارجي تطمئن إلى دينه وقلبه. الوافد الخارجي ده ليه شروط؟ لازم يكون دين يحب مصلحتهما، لذلك قال القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليه؟ قال لك اللي من أهلها يكون حريص على مصلحتها، واللي من أهله يكون حريص على مصلحته، طلبا للإخلاص في الإصلاح. بس العلماء قالوا أهل العلم أولى من أهله ومن أهله. أهل العلم ذوي الدين، مش أي أهل علم، ما هو من مسجد أو طلق بنت. أهل العلم ذوي الدين. الحكمين ده بقى دول يروحوا بنية الإصلاح. طب رحنا لقيناهم حلوا مشكلتهم، لا هنسجل موقف وتعمل محضر عشان ناخد البدل، احنا رحنا نمضي في الدفتر، لا خلاص. أورد القرطبي في تفسير هذه الآية أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، ده هاشمي ودي أموي، كان كلما دخل عليها تقول والله لا يحبكم قلبي يا بني هاشم، ما بحبكوش. طب اتجوزتي ليه؟ اتجوزتي ليه؟ مش عاجبك؟ الجوز اسود ابيض اخضر ملون بازرق، اتجوزتي ليه؟ قصير ما خدتش طول ليه؟ مش عاجبك ما تتجوزوش، والله لا يحبكم قلبي يا بني هاشم. أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين الذين ترد أنوفهم قبل شفاههم؟ أين عتبة وشيبة؟ فكان كلما دخل عليها وقالت ذلك ضحك يطنش، رجل صبور أنا وأنت ما نستحملش، ده صحابي. فدخل يوما عليها برما، كل يوم بيفوت، دخل بقى النهاردة مخنوق عنده مشكلة، فدخلت والله لا يحبكم قلبي، أين الوليد وأين عتبة وأين شيبة؟ قال لها هم على يسارك في النار إذا دخلت، لما تخش هتلاقيهم على الشمال، بس خش أنت وملكيش دعوة. ده تخنقين ليه؟ ده أنت بتذكري ثلاثة ماتوا في غزوة بدر، ماتوا مشركين، بتقول أين أين؟ قال لها ما تخش جهنم إن شاء الله هتلاقيهم على شمالك كده، عشان ما تغلبيش تدوري هتلاقيهم على الشمال وانت داخل. فجمعت عليها ثيابها ورحلت إلى سيدنا عثمان تشكو له، وكان الخليفة مين؟ سيدنا عثمان. فأرسل سيدنا عثمان رجلين، عبد الله بن عباس من قوم مين؟ عقيل بن أبي طالب ابن عمه، ومعاوية من عيلة مين؟ فاطمة ابن عمها بر. وهم ماشيين في الطريق اختلفوا، فسيدنا عبد الله بن عباس سمع الكلام فزعلان من كلمة والله لا يحبكم قلب، بيقول ايه؟ والله لا أفرقن بينهما، يعني الأمور وصلت لحد الايه؟ الخنقة النفسية، مش طايقة خلاص، يبقى تروح لحالها ويروح لحالها. سيدنا معاوية يقول ايه؟ والله ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من أشياخ قريش. ده رموز، رموز أم عقيل ابن أبي طالب في التوقيت ده كان تخطى 70 داخل على 80 وهي في الستينات أو 70 كبار. فرحل إليهما فوجداهما أغلقا بابهما وأصلحا أمرهما. إيه ده؟ ده اصطلحوا ولاد الإيه؟ لازم نخبط بقى ونعمل محضر؟ نعمل ايه؟ فرجع وتركاهما. رجع قال للرئيس بعته، سيدنا معاوية سيدنا عثمان الخليفة اللي بعته عشان ايه؟ عشان يصلح. راحوا لهم ايه؟ ان صلح يبقى المطلوب حصل. نعمل ايه بقى؟ ندعي لهم ونرجع. مش لازم نثبت حال ترجع. المصيبة لقلة الدين الآن الوافد الخارجي هو الذي يفسد. يفسد. تجيب واحد في قعدة في مشكلة وهي الولية تتحمل مثلا عصبية زوج يقول له لا معلش أنا جاي أصلح بس الشهادة لله أنت عصبي أنت لا تطاق مراتك ليها الجنة تقول له شفت والله ما أنا راجعة يا عم الله يهديك ايه يا عم الحاج الله يهديك ما تعرفش تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا لا يبغض مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر والكلام موجه للزوج يا أختي ما تكرهيش جوزك كرهت منه العصبية هتلاقي حنين الشدة هتلاقي كريم وربنا سبحانه وتعالى رحيم تلاقي دايما الرجل الشديد حنون ما أصل لو شديد وغاب تبقى ليلته ما يعلم بالله ربنا فربنا رحيم بالخلق ما هو لو كده يبقى لا يطاق فتلاقي دايما الرجل العصبي رحيم حنين قريب ما تلاقيش عصبي وبعيد لازم قريب مين اللي تلاقي ليلته ما يعلم بالله ربنا المنهمس الخبيث ده ده تقعد تصلح يمين شمال أبدا إنما اللي بيهيص ده يا عيني أول ما كلمتين يروق ده فضل مين؟ ما هو موازنة عشان تعرف تعيش عشان تعرف تعيش إنما لو عصبي ونرفز وخلقك ضيق وغابي ومش حنين طب هتستحملك ليه؟ فاقدر خش بقال الله وقال الرسول لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر فهنا أول خطوة من خطوات الحل أداء الحقوق والواجبات قبل طلبها ثاني خطوة التنازل والتعامي عن الهنات والصغائر فوت حتى الجماعة زمان قالوا فوت لا تفوت مركز فوت لا تفوت يعني لو مسكت على الواحدة دماغك هتفك منك من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه مين اللي كل أخلاقه حلوة كفاية أن أنت تقول فلان شيخ محمود عصبي وصوته عالي بتنرفز بسرعة عديته ومش لاقي ياكل أربعة طالما عديت يبقى قليل المعدود قليل والكثير لا يعد كفى المرء نبلا أن إيه عشان عديتهم يبقوا قليلين ولا كتار قليلين كفاية أو أن أنت تعرف تعدهم يعني يبقوا قليلين إنما مش هتلاقي بني آدم في كل حاجة مفيش الخطوة الثانية التنازل عن الهنات والصغائر ووضعها بإزاء الحسنات في ميزان بس ميزان لا يزيغ ميزان العدل حط الحاجات اللي مزعلاكي من جوزك وحطي قدامها المحاسن والنعم أخت بتتصل بيها بتقول لي جوزي وجوزي وجوزي وجوزي وجوزي وعاوز الطلب قلت لها جوزك مصلي قالت لي شيخ طب بالراحة تلشي خد لي بيصلي شيخ طب ماشي طب عامل ايه في الحلال والحرام مش عرفنا غير بالحلال والحرام يخاف الله في القليل قبل الكثير قلت لها يا بنتي تأمني بالله قبل ما انت تتصلي بشويه كان في زوجه بتتصل بتشتكي من جوزها انه رقيق الدين وعاوزه تطل اقول لك بما يرضي الله اللي حصل اتصلت واحده بتقول لي ابني لقى 850 جنيه وسلسله ذهب سألت قالوا لي دي لقطة ولازم يعرفها ثلاثة أيام قلت لها لا اللي قال لك أكيد قابلتي على القهوة اللقطة تعرف ثلاثة أيام إذا كانت صغيرة سنة إذا كانت كبيرة وده ذهب و850 جنيه سلسلة الذهب دي تعملها 3-4 آلاف دلوقتي أنت بتكلمي في 5 آلاف يبقى سنة في مظان اجتماعات الناس وعلى أبواب المساجد وعلى النواصي وتكتبي ورق واللي يجيب لك المواصفات والفاتورة بتاعت الذهب ياخده سنة. قالت لجوزي خده وراح جاب لابنه موبايل ب 800 جنيه وراح ورق وراح وأول ما عرفت الناس قال لي بصي حلف علي يا بيب ما كلمش حد لغاية 3 أيام. بعد ما عدوا 3 أيام قالت لي قال لي 3 أيام عدوا أهو أنت هتنصب على ربنا. ودخل الحرام بيتي ومش أول مرة يا عم الشيخ وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة وأنا عايشة في حرام وخايفة على عيالي وكل جسم دبت من سحتهم فالنار أولى به. قلت لها يا بنتي لما يجي جوزك خليه يكلم. فالأخت بتكلمني قلت لها إيه رأيك؟ عصبي وجديد بس يقيك من النار. تبدلي مع الأخت دي؟ الراجل ده محترم وجدع وحنون وكل يوم يجيب لها أكل شكل بس من حرام يعني. وماشي النهاردة سمك مشوي وبكرة فراخ بعده مش عارف ايه ولا هيخليك تطبخ ولا تعملي حاجة هيزبطك خالص بس ما فيش حاجة حاجة بسيطة هيعيشك من حرام هتعيش 70-80 سنة معززة مكرمة وتخش على جهنم عيد فاش حاجة ممكن تخش في الشتاء تبي تدفنك يعني ايه رأيك؟ قالت انت بتهديني؟ قلت لها والله يا بنتي اللي بقوله ده حصل. ايه رأيك؟ عصبي بيتنرفز. اتنرفز عشان ايه؟ عشان انا منتقبه وفتح الباب وبكلم زوجتي جارتي وطلع واحد من الاسانسير راح مزعق لي ان انت واقفه من غير نقاب والراجل كده شافك. قلت له طب والله ده جوزك مش عصبي ده لو انا كنت حدفتك من فوق وتقفي من غير نقاب لي على الباب يا تخش لها يا تخش لك انت مش لابسه هي تلبس وتجي لك او انت تلبسي وتروحي لها لا اما ترد الباب وتتكلموا. قلت له هو عصبي ده معاه حق. قلت له طب بقول لك ايه خد الوليه هتكلمك كلمتين هتقول لك انا لو شفت حاجه زي كده اعمل ايه. مراتي كلمتها قالت لها والله ده انا جوزي على كده ملاك الحمد لله ده والله طلع راجل محترم. فحط ميزان حط السيئات وقدامها الحسنات بس الميزان بتاعك يكون صادق ويكون عادل هتلاقي نفسك كسبانه في الاخر. البند الثالث من بنود العلاج إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نقبل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. ربي ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وجزاكم الله خير. ورثنا يومنا بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.